بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأذن والسمع من أهم الحواس لدى الإنسان، ويتقدم السمع على البصر في الفضل، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى واصفا نفسه: إن الله يسمع ويرى، فقدم السمع على البصر. وهذه النعم يشعر بها جليا من افتقدها. فالكفيف لو افتقد السمع لا شعر أنه ميت، والذي يسمع ولا يرى يعرف جيدا قيمة هذه النعمة، نعمة السمع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كل الحواس نعم، ولكن يفضل الله تعالى بعضها على بعض. السمع أول مداخله وعدته الأذن، والأذن كما نعلم أذن خارجية وأذن وسطى وأذن داخلية. نتعرض اليوم لمشاكل الأذن الخارجية والوسطى. فالأذن الخارجية وهي صوان الأذن، والأذن الوسطى هم المدخل الرئيسي لكل مشاكل الأذن الداخلية. مكن الله سبحانه وتعالى للأذن بعض الحراسات كالشعيرات التي في الأذن الخارجية وشمع الأذن. هذه الحراسات تمنع دخول الأتربة أولا والحشرات ثانيا، ولكن تدخل الإنسان بعبثه في أذنه هو الذي يسبب له كل آلامها. فكثير من الناس يعبث في أذنه فليزيل هذا الشمع، فهو يضغطه إلى الداخل وقد يصيبه بالتحجر، فقد يفقد سمعه أو قد يفقد طبلة الأذن ذاتها. وكذلك عدم الاهتمام بنظافة الأذن، عدم الاهتمام بنظافة الأذن أو عدم الاهتمام بالوسادة، حيث أن بعض الناس يأكل طعامه وهو نائم متكئ، فتأتي بعض الحشرات لتلتهم بقايا طعامه فتدخل إلى أذنه وقد تخترق طبلة الأذن وتسبب له مشاكل حتى الوفاة. وبعض الحشرات تعيش وتتعايش داخل الأذن، فما أين الوقاية؟ الوقاية هي النظافة العامة أولا، ثانيا مسألة غسل الأذن لابد أن تكون برعاية خاصة وليس بدفع الشمع إلى الداخل، والمضغ الجيد للطعام أو العلكة ما هي التي تسمى باللبان، هذه تجعل الشمع الزائد يخرج بطبيعة حاله عن طريق الأذن الخارجية بدون عبث ولا شيء. وإذا حدث لا قدر الله دخول حشرة في الأذن، فقليل من زيت الزيتون، التقطير في الأذن بزيت الزيتون وملؤها بزيت الزيتون يجعل هذه الحشرة بطبيعة الحال تخرج خارج الأذن. وكذلك في زيت الزيتون صفة الترطيب لما قد يصيب الأذن الوسطى من جفاف. وإذا حدث أن تراكمت المياه داخل الأذن وأصابت طبلة الأذن بالرطوبة، فإن نقطة من عسل النحل كافية جدا لامتصاص تلك الرطوبة من الأذن بفضل الله سبحانه وتعالى. عند التهاب الأذن الوسطى من السهل جدا فص ثوم يقشر ويوضع كاملا وبحرص، بحيث أنه لا يدخل إلى الأذن الوسطى ولكن يكون عبارة عن سدادة. فص ثوم متوسط يعتبر كسدادة للأذن، بفضل الله سبحانه وتعالى يلتقط ما في ويكافح أي بكتيريا أو جراثيم أو فطريات داخل الأذن. وكذلك إذا كان هناك التهاب في الأذن الوسطى فإن الحجامة على الأخدعين خلف الأذنين من أفضل علاجات التهاب الأذن الوسطى. نسأل الله لنا ولكم العافية، عودوا تصحوا.